الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. سورة مائدة آية نمبر 72 73 74 75 76 77 سبحانه ستارة سورة مائدة آیت نمبر یو اویا دو اویا تر اوه اویا پورې د دې نه مخکې سبق کې الله تعالی د یهودو متعلق دا خبره وکړه چې دوی خپل کتاب نه مني په تورات کې، اوس چې ورته قرآن مجید راغی هغه هم نه مني. مخکې پیغمبرانو مخالفت یې کړی دی، نافرمانی یې کړی ده، عام نافرمانی کوي، مخالفت کوي. او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام غرض دا دی چې دوی د دین سره سروکار نشته، دا د خپلو خواهشاتو غلامان دي. دوی خپل نفس خپل خدای جوړ کړی دی چې نفس ورته څه وایي نو هغه کوي، د شریعت او د دین پابندي دوی کوي. په یهودو باندې داغی کا عقیدہ باندھے، داغی کا امال باندھے رہے میں نے سبق کی اللہ خان کا نشوارا اس نے عقیدہ ہاتھوں باندھے رکھتے وہی سیان وہاں کے درے کرتے لو تیری منسانیہ لو تیری عقوبیہ اور لو تیری مستوریہ وہاں درے بات کرتے اور دی درے وہاں سرکو دا عقیده وه چې عیسی علیه الصلوة والسلام خدای دی، مریم بي بي خدای ده، دغهرنګه خدای پاته م خدای دی. تا به وي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، دا نسبتونه د عیسی علیه الصلوة والسلام متعلق او دا غلطه عقیده دا د دې نصارا وه. په دې آیاتونو کښې دا نن چې مونږ کوم وایو پنځه شپږ آیاتونه الله پاک د دوی د عقیدې بطلان کوي چې دا ستاسو عقیده ټیک نه ده او د هغې دپاره دلایل پیش کوي. درې دلایل الله پاک دوی ته پیش کوي. یو دلیل خدا پیش کوي تقول أساسي كواية في عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام فحصل في اعترافي شبه مين هو كريم بندين اعبد الله ربي وربي أنا عبادتي شيء فهذا ما ربي أستاذ من ذلك رب عبادتي هنا عبادت مطلوب مخدمين هو كريم بندين سنة تبن لجيكم وحتي تاتم بن لجيكم فلكي غنبروا لأمي دا حضر رسولة وفلكي ما شمو فتنغو في قوتي لأمي بغى إقرار كيف إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فلا بن لي كل ما أغطى بن لجيك كيركي وقاس وتدخل عيني شكا يا بابي كل عيسى عليه السلام وسلام دخلي دال خالدي أو إذا كنت لا ترى تمام في مدي واجلي هذا جيت سمع أنا جيل معقول كذا اعتراف شاب بيان شاف ده عيسى عليه السلام وسلام عيسى عليه السلام فرماي تقول الله بانده ورسو غير رسو ويسالان كبير الصادم عقل دواء بطوحي تجاد جيد يورب وروم او ضغرنجي ونورو خلق تصادشين وفرالي او دي ادا عقل دا وجيد دلتا او دا توتي ولواتا شكاتي إنسان يسمان تخريب دخلين الزبط وطوتي هذا غرمي كدين خلوات الأولاد من الزبط هذا خلين أرسلي ولا ورسول قال لك أصرمي شيوك بابك إنسان يسمان تخطل إعترافك أو صاتي كتابون كذل إعتراف موجود بك شغل عنها تنجي جيم اللي أصرمي كتاسو أجر إنسان يسمان وسمان تخطل إعترافك فاكي مور قدرت لإخلاعي نزبط كبير فمور وجيب ماشي وروتير يخلع كانا يأكلوني كتعون انت فراك توقي بفراك مفتاجي جسد بفراك مفتاجي مارد نور بير في جنو مفتاجي لهوا مفتاجي لنور محتاجي لدي موسمون محتاجي هذا كدينه دا سمرة كائنات كدي لوجود نكي هواء حيوانات نباتات لدي كل شيء جمع غا محتاج او محتاج قليلي في كيري كيف محتاج هذا تعال لحفاك محتاج نور بخراسة على نور فيه شفوت محتاجي على خدين شكير أو إنسان صلاة والسلام مريم بي بجفاته وكذا خدين الزبطة وذي بخراسة خلية تقول السرق بي جلتها عند الرسول والسلام فقعدوا الفاظة وتألا دلائي البيانة مدينة جنة محتاجي على خدين باب جين دليل دين دليل الله تعالى تفرمال قد خلت من قبله الرسل لعيسى عليه السلام ومختم في غمران تيشير لعيسى عليه السلام فريني مجاخب المنغى آدم عليه السلام فريد عصمرة في غمران تيشير لطولة بخري واي جاخب ريد عصري اوه يا جنفاش كم اوه دام سنايا نيكو فقال لي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا جماعت دا عبادت اغسرت واشرت يودا الله ذاتي وجساك برا عقيدة لدى السفر ودى الشر اي الله صار بيك الشريك برا ذري الله صار فرماي كبارت السفر عقيدة انت قال كفر في الاختيار فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار الله فرمي في جهنم تجد جنه قديمه محرم جبريل دلائل ترى الله تعالى في من تبقي عيسى عليه الصلاه والسلام هذا بن جاي سعد يا رب الله مريم بيدي الله تعالى لقد كفر الذين فقال ترى كفر كلو آل تخان قالوا سيدي إن الله بحق الله تعالى هو المسيح ابن مريم هذا هو المسيح زير مريم ومريم جي هذا الله هذا الله وقال المسيح أو حال له شريب مسيح عيسى عليه الصلاة والسلام بقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله بسرع عبادتك يا ربي بنام ربي وربكم وربكم أو ساكن ربي إذا كنت رب رب شكرا رب معنى بعد تتقنى الخلاة يوتيس بعد الاستعباد من عبدك هيك نخص أو قرآن راجي أو راولي أعرب فتاكي لابد استعداد مطابق نقص أو قمال راولي كمزوري أو قوة راولي أعرب بذل من جيدا كم جينا راولي من جيدا كمزوري دمو قديرة دمو قديرة بياريش ناسما بياري ناسما لا شب باي شب باتي ممكن يكون خطرا رسالة لدي نقص من كمان تشورة شيء لدي كمزورين قوة من تشورة شيء لا أي هذا شيء أغرب ربك تقول أو الله لدك النقص أو لكمينة وبكوي ذاتي نقاط أنا كامل هو كامل هو كامل هو عيسى عليه الصلاة والسلام فرمائي يا غرض يا نادر يا رب العالمين إنه كان داري من يسرك فات شركك بالله تخليق أكثر فقد حرم الله عليه الجنة حرام كل يخليق أكثر غضا للجنة ومعواه النار أو غير بأورد وما للظالمين من أنصار ونشك إذا قارب الظالمان سوشن ذات قوت يدي بهي سوشن دادني هميشا هميشا لقد كفر الذين فقلت كفر في الارض كانوا قالوا شهيدي ان الله ثالث ثلاثه اذا شكا الله فاك جرين ذا درول الله كفر يدي عيسى عليه السلام كفر يدي مريم يدي كفر يدي فشي فقد كفر يدي فات عيسى عليه الصلاه والسلام كفر يدي عظيم كفر يدي او صوت التكليف قائله تبروك بيان قائله أهم تدين الكفر إليه إلا فرمي وما من إله أو حال ذلك نشتري معبود إلا إله واحد مدر معبود يوم فوالا دمتوا الكيجيطة وإن لم ينتهوا فتتجي من المشق عما يقولون أغت الجيطة مخبرك تشبت تشريك قدلري لا يمثلن الذين كفروا كانوا خمسة بسيارة كانوا لغة كافران منهم لدينا عذاب قليل عذاب درنا كذا شاكر الضغاء إذا عيسى عليه السلام قليل يا شوف مريم دي بي موسى رفضه وخدهم قليل مقول جيت أقبعياني الله الزام لك فرشي بار أنا لما تتوبين لموباتي رجوع لنسل وخارك يخفي خبر الزام فقنا يتوبون إلى الله أيدي توبنوا باتي خلال تاكسا رجوع لك إلى الله كرفت ويستغفرونه وطلب مغفرة لك يا من والله النصر غفور رحيم لكنت لو رحمتهم في غرض علي وقد شركوا كفروا وطلبوا استغفار أنا يجب أن أخبر غرض علي أن أخبر ولا ذا فأنا تعالى من مسيح ابن مريم مو مسيح جير مريم إلا رسول مجرد الله أحسنًا الله فيغنبري قد خلت من قبله الرسل مستراغنة في شيء في غنبري لا برهين دليل لي قلت يا غنبري أن الله بندقان فبياني نظرة دون رسول لي ثم آية قبلين إذا دون رسول لي بخياني وأمه صديقة أمور دبا هذا صديقة هذا في غنبرة مرة هذا صديقة إذا كنتم صديقة جسر يبالتو وصديقة ذكوه إذا جمعوك أعلى مرتبة هذا صديقة إذا صعبت يا غنبرة مجابة وتجيبي سنبية لكن نبيه موش وجمهور أمات لا تحقيق في عزت منه تتبقى في غنبران المدوار هل أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى يعني تذكر علي أنا كان فرماي ما في سمرة محتفة لك في غنبران وليجي لي أن سليل علي جيلي خذي من المدوار مريم بيدي أغا صوفا أغا صديقا أغا مديا مرا ندا يجي أقنا أهلا تأكيد لك مريم بيدي أغا صديقا وأمه صديقة أمور داري صديقا فأبانك صديقا فانا يأكلان التمام وغبين دليل هين دليل دي فانا ودا أبانا مريم بيدي وعيسى عليه السلام يأكلان الطعام في خراسيطة الخراسيطة هي محتاج وعيسى عليه الصلاة والسلام خدامة مريم بيجي خدامة لقيت دي محتاج انظر أجور كيف نبين لهم الآيات كيف بيانون في رجيس آياتنا ثم انظر بيوجور أما يوفكون كنت رفت بي رواندي هناك دلائله فصعبه والفاظه تجيك دي خبره باني تيجي وجنان فيك دي مكفر وصير طرف رواني الله يبقى مشكلة خبره نكو وصنع خبره يتكو وصنع الفاظه يتكو وصنعكم طرف تجي قل ايها وطيئتي غنبار وصعبدون من دون الله حياتك عبادتك وبغير بخريتك ما هذا شيء لا يملك لكم ضرا ولا نفعا يا مالك ما بيستاهل ده ترى ما ده ضرر وما ده ناس ايه ما كانوا كانوا بتاع تمشي وكده انا كل ده نقصان مالك طب ده قال لا ده ان شاء الله صلاه والسلام بس انا ما عرفت لي شيء ما ضرر ده فيني انت ان شاء الله صلاه والسلام كده تصرفاته كده الله مختار او كسته ده انا سيدي النقصان ده زي ما ده طاقه لك انا وكده انا الله يرسل والله الله فرق هو السميع العليم ولا أريد أن تلو عالمي أستاذ قدوها دوباني أها عالمي أستاذ باتون هارس أين حيث وطوى يأتي غنبرا يا أهل الكتاب أهل الكتاب لا تغلو في دينك جاتي أمك يا سبيل تغلو تركتنك يقاطي تشريفك غير الحق تناهتك إذا كنت منذ القاطي تشريف باوي غلو بابا كتب يو الله بندك في غنبرين خبرك في غنبرك بسبعين وصلوانك دام الخبز يطول لي دام رفعي هنا استطيعي في غنبر إذا أكون في غنبران إذا الله راجمشي عن خبرياته مش رسيلي أو كده عطول أو جياني كانوا صالحان بالدنيا راجمشي أبدا في غنبر مستجيب ومشي رسيلي أو كده عطول إنسانان راجمشي بابا يشيك ودي مرتجيب ومشي رسيلي أرسى الخرية كل مقام مرتجيب وعام إنسان أرهام إنسان كأنا عظم رأيش يونيك وتقوى داره وليسري أخذ الله نيك إنداد وعظم تقوى داره بالنسبة مش حاضري مش حاضرية من قبر عظم غنبر مشكوري وفي غنبر جاء فكري مشكوري أرهول هرشا تحصل مرتبة وعظم وإذا حصل مرتبة إنسان كوركي بابا ذكي الزك أكتب كل مرتبين على رؤوس كي يا سميع على رؤوس الواقيل والظلم جوا غرام كرام ظلم دو عدو كرام باقى تأهين بسقالي خلوا أهل الكتاب هو آياتي تغنبر أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غلو مكوى بحد ما تجاوز مكوى تجين خلق وغير الحقنا هكتل ولا تتبعوا أهواء قوم ما تتعجب علي مكوى بس عيشات دو قوم قد ظلوا فتعيش يجي جمرو من قبل مكوى وأضلوا كثيرا أو جمراه كله ديره أخترم جمراه أو نوخلة جمراه كله وضلوا عن سواء السبيل رجيل الزيلاري إن جمراه كله دفن الله نقف داعي تهيان خاضاء أو خفاء بتوحيد أخذل جيا تطلب جنانيان ودرنيان فالكفوة عبيرك دخل سيئة في جينا عوضته أو كفر الشرك في رابطه فأنت أنت دار خلق الجمراه بساطة من ذنك رب مراكش ويستلم جهنم تلالك بساطة من ذنك جهنم تلالك بزارة ما خبيثة رب لحتى فالذين قطع سرق سرق الواقع كسام قالوا كذيجي إن الله جزك الله فات هو المسيح ابن مريم لا مسيح جيب مريم لي وقال المسيح أويلي المسيح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل عبد الله هذا الله عبادتك ربي كرب زماد وربكم ورب تاسدي إنه كان داري من يشرك تاك شرك رب الله تفريقا داندي فقد حرم الله عليه الجنة حرام كله تبقى مفريقا الجنة ومأواه النار أو هيدا دو أوردي سكان دو أوردا وما للظالمين من أنصار أو نشتهد تارد الظالمان توفين داد جربة نعمل طورك جدان لانا عذاب نشخلاس كي حسو جدين داد جربين لقد كفر الذين تتعيشر كفر تلواغ أسان وقالوا سيدي إن الله بسك الله قد ثالث ثلاثة درين دبرون دي يعني سرين سريدي عيسى عليه الصلاة والسلام سريدي ومريم بيجين سريدا وما من إله أو نشتهد التوك معبود إلا إله واحد مغر معبود يولي وقد الله ذاتك وإن لم ينتهوا تتجيم من ستدياتي دينا لدي كفر وشركنا أما يقولون رفجيوي لا يمسن الذين نخام خامة بسائك كانوا لرى كفروا شكاكران منهم لدينا عذاب أليم عذاب درنا أفلا يتوبون إلى الله هذه توبة نوبة شكريتاتا رجونك إلى الله ترفتا ويستغفرونه اول ما خيرت نقوائي يخطر ربنا الله بوت بخنوكي وقو الله واللقاء غفور الرحيم غفور كده وحمتون كده ما المسيح ابن مريم نبي مسيح جيد مريم إلا رسول نقرغ تغمبر دي فالله صادر فطلت من قبله الرسل فقالت رتيشيه مخيزنا تغمبران وأمه صديقة أو مردد صديقة راس دادوا كانا ودادوانا لأكلان الطعام كفرد خراج بيخو خراج او ويسو خراج سيغا محتاج او خلي محتاج شكيري انظر اقول كيف نبين لهم الآيات سنجا بيانا من ديك آياتنا ثم انظر بي او قرآن ما يؤسفون شكم طرف تجي اولي قلت وتو عيات الغمرا تعبدون من دون الله حياتاً في عبادة طوال بغير بسرطاتنا ما دها غسيز لا يملك لكم كمالك نريد ساسب وقارد ورند جرر ورانا قوم بمحي الله بندبان أغائكم نشكر الله مخلوق أغائكم نشكر نتاست مخر سوريك ومزارك سوريك والله والله فاكو السميع والعليم أريدون كدو عالم لي سلطة وطوعية غمر يا أهل الكتاب أهل كتابه لا تغلو في دينكم تاسغل ومتواجعك متواجع دين سلكي بحد ما تجاوز متواجع دين سلكي غير الحق كما حق سرى ولا تتبعوا أوقات داري مكري أهواء قوم بخوايشات ديو قوم وعلقا أضلوا تجمرا من قبل مكي وأضلوا كثيرا وضلوا كريه وبيه وضلوا عن سواء السبيل أو بجمرا وجسم الارمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا رحم الرحيم. يا الله لا تمل كل عمل كل توك الصلاة يا الله وكفر الشجاع دون صلاة حسابك الصلاة يا الله التوحيد وصحاك إلى خضايا من غلو جنة راحفة ومزجدة يا الله لهرسة عن دبعات الرسومات والوعدين وصلاة محفوشة وغمر يسعان في مكتب في المنظر فدون تراوي قول الله شرح رأيدي مبارك يا الله سنة ستنية فاضينة بصباح حتى المولدة خضايا دخش عليها وأمن هوا جانوسة يا الله تشهد جلدي فالحورية مضي خضايا إباش يا الله من طول سليم سلمانان جوش يا الله ليوب الفرقام سلمانان نقول خدايا ومن جناهنا معك يا الله إذا انتبه صحت مكاني وحتى صحت مكاني عملنا مالا فكل أسراج رفع عملنا من مصر يا الله قرد داردة قرد مخلاش يا الله يا أولادي إسلامي كملك عليها أولادي روارش يا الله إذا ست رسانية بسرعة إذا رسانية ختمة مرد جان الله لكينا مولده بماران كورو مكيرية كفران مكيرية كفران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.